شد حيلك امه، شد وتزود. نفسي مكتوم يا ام دوله من قعدتك على القهاوي وسط الشيش والتفاح. قلبي مقبوض. بكره تصرف المعاش وقلبك ينشرح ان شاء الله. وداني بتصفر من ميكروفونات بتاعت بياعين الجلا والكلور والخبط على انابيب الجاز في الشوارع في انصاص الليالي. طب ما شوفش دكتور يطمني. لما تقبض المعاش يحلها الحلال. ناولين الترمس. المعاش معاده بكره يا برعي. ما انا هقعد على باب البوسطه من الليله عشان اصرف الصبح بدري قبل الشمس ما تنقح في الطابور وتسيح مخي. ناولين الترمس. يا عم برعي انت سليم والحمد لله. امال اللي بحس بيه ده ايه يا دكتور؟ كتمان النفس اللي انت بتقول عليه وضيق الخلق بيجي من القعدة في البيت. وانا بقى انصحك انك تغير. اغير ايه يا دكتور؟ غير جو يا راجل. ازاي يعني؟ انزل اقعد في جنينة اتفرج على الخضرة. فيها فين الخضرة؟ ما خانقوها وبنوا مطرحها عمارات. يا سيدي اقعد في البلكونة. عاملها ألموتال عشان انيم الولاد فيها. انزل بالليل اتفرج على القمر. هو عاد في قمر؟ ما دخان الزبالة حاجة بالقمر. يا اخي انت حيرتني. بقول لك غير جو، غير جو. فين؟ معرفش. في الكلية قالوا لنا كده، اللي عنده توتر عصبي يغير جو. وديني بقول لك غير جو يا سيدي، غير جو. طب نسافر عند اختي في العمرية نغير جو. هي اختك وولادها الـ11 هيخلونا غير جوي ولا غير دم؟ بلاش. ايه رأيك في الارياف؟ اهي كلها خضرة زي ما قالك الدكتور. وحنسافر الارياف عند مين؟ عند مين؟ عندنا في دوار ببال عمدة. وهو اترقى من غفير لعمدة مرة واحدة. ناولين الجلابية. هو ده الريف اللي حغير فيه جو؟ ايوه امال. انست وشرفت يا بابو رعي. فين الخضرة؟ خضرة؟ خضرة ده باقي. ما انا من ساعة ما رجعت من الخليج بنتها في الليل. بقول لك فين الخضرة؟ موجودة والحمد لله وعلى مدى الشوفة. ايه بس الدخان مش بيبينها. طب ما انزل اتمشى يمكن اشوفها عن قرب. يا سيدي ادق قاعد جنب الديش وادي المحبوب جنبك اهو. ايه اللي هيمشيك في وسط الدخان؟ هات الفيديو من عندك يا بيت. ايه ده يا برعي؟ تقوم ترجع من الريف حالتك سيئة بالشكل ده؟ انا روحت ادور على الخضرة شميت دخان مبيد لما تهريت. وانا هعمل لك ايه دلوقتي يعني؟ شوف لحاجة غير الخضرة وتغيير الجو. ما خلاص يا دكتور. خلاص؟ خلاص ايه يا برعي؟ العماير قضت على الخضرة والدخان والعادم خلونا في عزلة وما عادش فيه بيننا وبيد الخضرة اي صلة. وايه كمان يا سيدي؟ قول ونورني. ابتدينا نتعامل مع الاسمنت المسلح المزروع بدل الخضرة. ودانا من كتر السرينات واجهزة انذار العربيات فقدت الهدوء. امال احنا متوترين ومش بننام ليه يا دكتور؟ ومين بقى اللي خلانا فقدنا الصلة الوثيقة اللي بيننا وبين الطبيعة والهدوء؟ احنا السبب. غدا لقاء جديد. قاعد زهقان حيران متوتر طول اليوم من انستجرام للفيس ملان مش جايلك نوم. واقف في إشارة ساعة والدنيا زحمة موت مضغوط مخنوق قلقان روق يومك من الآن.

بلغته الشعرية يقول لكم مشارك هذه الفترة: وتحجبني عن العالم أنا راضي، وحجبني على قدك أنا موافق، تعلمني أعيش عهدك أكون زيك ومين زيك. طارق عبد العزيز. وأنا موافق بأن اللحظة توجدني وتاخدني وتولدني هنا في قلبك، وابدأ خطوة من جنبك. حسن دسوقي. أنني يوما وهبتك نبض وجداني وجداني، أكون أو لا أكون منك، تكوني تقسمني وتطرحني وتجمعني، وعقلي مش هيمنعني لأن بحكمة اخترتك، تعلمني أكون جنبك ومش جنبك ولا بعدك، تعلمني أكون جنبك ولا بعدك. أحمد وهبة. ويسقط كلمنا اسمي وسوف يتون هاني، وتعشق موجة أخرى الكرام. صباح الخيرات وأهلا بكم على موجتنا الشقية، موجة اسكندرية. والنهاردة في فترتنا المفتوحة بنتكلم عن من غنى لنزار قباني وأجمل ما كتب من أغنيات الحب والحياة. يا عمري يا عمري يا عمري حبيبي حبيبي كيف تنساني. مع اني طويت صفحات العشق انما مش عارف ليه بتشد اليك وعيونك بتنادي عيوني عايزة تكشف جواها حاجات في معنى مش محتاج لكلام او نوبة الهام لحظة سحرية تتحس وانا بتشد اليك وبحاول اصطاد الحرف وكسوفك ده بيحلق فيا وكسوفك ده بيحلق فيا بيقول لي جمل وكأني جملة غنية في وسط كتاب أو عالم مبدور بالجنة وصفاء النفس البشرية أو طير فرحان بولفته ويا مفتاح الدنيا أو قلبي مينا رح يرسى عليها مراكب قلبك. مفتون وحاسس باني بعيش يمكن بلقى في حضن عيونك سكة سفري وانا بشتاق اليك وبتشد اليك. قلت هواك و ومن غير ما بسمع لك صمتك يكفيني، والقلب بيقول لك بنبضة ضميني، ويا حنان حبك دايما مدفيني، الحزن ودعنا والكون ما بيسعنا، نسمع كلام الناس نلآمل وشمعنا، همسك يهنيني همسك ومن غير صوت، سمعني أحلى سكوت، لو قلت أي كلام كل الحروف بتموت، صوتك بيحييني صوتك ده أحلى حياة، من غيره قلبي تاه، لو هو يوم ينسى صمتك أعيش وياه، روحي تلاقيني. قولي أحبك كي تزيد رسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي في النيلة. كاظم الساهر وعشق أباني طويل، لعل أكثر النجوم العرب الذين حاولوا أرشفة كتابات نزار قباني من خلال تلحينها وغنائها كان كاظم الساهر، حيث يمكن كتابة مقال منفرد وخاص بأعمال كاظم لوحدها التي غناها أو لحنها من قصائد نزار. لعل أشهر الأغاني هي زيديني عشقا التي شكلت ثورة وقتها في عالم الأغنية المغناة باللغة العربية الفصحى، مع لحن لا تنساه الأذهان، واشتهرت الأغنية لسنوات طويلة لتبقى بصمة حتى اليوم، ولا يزال الناس يستذكرون الكليب الخاص بها بحكم أن تصويره تم في طقس خريفي بارد مع مناظر ساحرة من ألمانيا بإشراف المخرج حسين دعبس. هكذا كان كاظم الساهر واحد من الذين غنوا ولحنوا لنزار قباني. زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني وزيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني، زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني. زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني. ويا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيه، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني، يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني، إن كنت تريدين السكنة سكنتك في ضوء عيوني يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدين السكنة سكنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني وجعي يمتد كسرب حمام من بغداد إلى الصين. عارفة ليه بصيت في عينيكي؟ علشان هي تقولي عليكي وما تخبي عني حاجات أنا بفهمها من نظرات وانت بعيد الروح تناديكي وانت بعيد الروح تناديكي لما تداري كلامهم عني تقوليها بس يا عمر المين قلبك كده يبقى بيظلمني قولي بنظرة ورمشة عين قولي بنظرة ورمشة عين رمشة عين بس تطمني أفرح بيها ودوب فيكي ما بقولش سكوتي جرحني وياه بل أعنيكي ينادوني سحر ماليهم بيفرحني ويقول لي دول بيحبوني نظرة عين بس تريحني ما أنا ما أقدرش أعيش غير بيكي زيديني عشقا زيديني يا رمل البحر وروح الروح ويا غابات الزيتون يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة شكي ويقيني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من المجهول فاويني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من الظلماء فرمي أشعر بالبرد أشعر بالبرد أشعر بالبرد فغطيني غطيني وظلي قربي غنيني فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس ويرميني سيديني عشقا سيديني يا أحلى نوم ما تدوني سيديني وسيديني عشقا سيديني وديني جسرا من رائحة الليمون وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني من أجلك عتبت نسائي وتركت التاريخ ورائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شراييني سيديني عشقا سيديني يا أحلى نومات تدوموني سيديني وسيديني عشقا سيديني يا أحلى نومات اسكندرية صيف وبحر وشط. حبينا غنينا مع راديو اسكندرية، هتنسى اي زعل واي ضغط. يا ليالي الصيف يا ليالي الصيف هترجع لنا والدنيا لسه بخير. يا ليالي الصيف في اسكندرية بكرة هيبقى غير. الصيف هترجع لنا هيبقى بكرة غير. مع راديو اسكندرية 101.1 اف ام النهاردة وبكرة غير غير. مستمعينا الكرام، سبقت نجاة الصغيرة الجميع في أداء أغنية من قصائد نزار قباني، فكانت قصيدته أيظن أول أغنية ملحنة، وكان ذلك عام 1960. نالت القصيدة شهرة واسعة وقتها، وتعتبر حتى اليوم من أشهر أغاني نجاة الصغيرة، خصوصا أنها كانت من ألحان الموسيقار الكبير دكتور محمد عبد الوهاب. لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه، هل يوم عاد ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الحب كان

لهو لهو كم قلت إني غير عادة لهو لهو خرجت الإسكندرية تقدم مؤتمرات ندوات ومنتديات صالونات فكرية عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال المعلومة والقول المأثور ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه عجب في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم الصفحة الثقافية إعداد مروى الباشا مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم لقاء حول أعمال الشاعر السكندري الراحل محمود الكمشوشي تتناول سيرته الذاتية والإبداعية وأعماله بحضور نجلي الأستاذ مجدي الكمشوشي تقديم الشاعر جابر بسيوني يذكر أن الكمشوشي كتب العديد من المسلسلات الإذاعية بإذاعتنا ومنها مسلسل حميدو قد ساهم في الكثير من الأعمال الفنية مع الإذاعي الكبير الراحل حافظ عبد الوهاب عقد على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسختها 16 لقاء حول موسوعة الأدب القضائي هكذا ترافع العظماء والتي أعداها المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة عرض فيها لأبرز المرافعات التاريخية في تاريخ القضاء المصري وتحدث عن فكرة جمع هذه المرافعات مشيرا إلى أن المحاكم المصرية عبر تاريخها مليئة بالقضايا التي شغلت الرأي العام المصري بداية من حادث دنشواي عام 1906 كما استعرض أبرز القضايا الشهيرة التي شهدتها أروقة المحاكم خلال النصف الأول من القرن العشرين ضمن فعاليات مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي تنظم مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم ندوة بعنوان طريق الممثل المسرحي للكاميرا يتحدث فيها المخرج أحمد التمام أما بالنسبة للعروض المسرحية لليوم فهي كالتالي العرض المسرحي الإسباني المهرجون على مسرح الصغير بالمكتبة في الخامسة مساء يعقبه المسرح العرض المسرحي الليبي عجاف في السابعة مساء على المسرح الكبير وفي الثامنة مساء العرض المصري الوردة والنتاج على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة والنصف وأخيرا يأتي العرض السوري ملكة على المسرح الصغير بقصر الأنفوشي في العاشرة والنصف مساء تنطلق بالإسكندرية الخميس المقبل فعاليات الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة من مشروع أطفال أهل مصر الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تنفذ الإدارة أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والإسكندرية في الفترة من 25 حتى الثاني من سبتمبر المقبل تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح وورش فنية وثقافية وعمل مطويات عن معالم الإسكندرية التاريخية من معلومة النهاردة مشاهير إسكندرية الأديب إبراهيم عبد القوي ولد عام 1946 حصل على ليسانس الفلسفة من كلية الأداب عام 73 وفي نفس العام رحل إلى القاهرة ليعمل في وزارة الثقافة تولى الكثير من المناصب صدر إبراهيم عبد المجيد عدة روايات ليلة العشق والدم، البلدة الأخرى بيت الياسمين، لا أحد ينام في الإسكندرية، طيور العنبر والإسكندرية في غيمة. كذلك نشرت له 5 مجموعات قصصية هي الشجر والعصافير. الإرادة تقدر الإنسان، والإنسان يستطيع بالإرادة أن يحقق حلمه ويجدد وسائله، أما العجز ليس لديه غير أن يعيش حلم الآخرين ويذوب فيه. كلمات للصحفي الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. ومن النشرة الثقافية إلى نشرة المطار، أنهى وفد أمني ألماني مراجعة إجراءات السلامة والأمن بمطارات شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة بعد جولة استمرت نحو أسبوع تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية السياحية من ألمانيا إلى شرم الشيخ والبحر الأحمر. وتفقد الوفد الإجراءات المطبقة داخل الكاترلينج بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وأعمال الخدمات الجوية والتموين المتبع على الطائرات المتجهة من المطارات الثلاثة إلى المدن الألمانية. وأشاد الوفد الألماني بكافة الإجراءات المطبقة على الرحلات الجوية المتجهة من وإلى ألمانيا، وأثنى على كافة الجهود التي تبذلها سلطات الطيران والإجراءات الاحترازية. ونشرتنا السياحية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمكتبه بمقر الوزارة اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركة الدولية التي تتولى مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للاطلاع على ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة الترويج المستقبلية للمقصد المصري عبر هذه المواقع. ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة وزارة السياحة والأثار للترويج للمقصد السياحي المصري داخليا ودوليا وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كما تم استعراض المحتوى الدعائي الذي سيتم نشره خلال الفترة المقبلة. نتمنى كل خير للسياحة المصرية. وأما أخبارنا التعليمية، نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة. أظهر النموذج اسم المادة، اسم الطالب رباعيا، رقم الجلوس اللجنة الامتحانية المديرية الإدارة التعليمية قائلا: هذه لقطات من الصورة الرقمية لمعلومات الطالب والتي تدخلها مدخل البيانات إلى الكمبيوتر بعد التحقق من دقتها. كما نشر الوزير صورة ونموذج يظهر إجابة السؤال على حدة أمام المحققين الذين يدخلون الإجابة الصحيحة إلى الكمبيوتر في حالات تعدد التظليل أو الشطب على الإجابات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بس فيديو هام خلال الساعات القليلة القادمة مع دكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزي للتصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك على رابط https://tazallum.emis.gov.eg. ونتمنى كل خير لولادنا اللي هيقدموا تظلمات واللي داخلين الجامعة كل سنة وهم طيبين وعام سعيد عليهم إن شاء الله. أما أخبارنا الخاصة بالتنمية، كتب زميلنا صبري: قامت محافظة البحيرة بتشكيل عدد من غرف العمليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتلقي بلاغات المواطنين على وجود مخالفات بالأسواق أو وجود قصور في بعض الخدمات أو نقص في بعض السلع والأدوية واسطونات البوتاجاز. تتلقى الغرفة بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة. غرفة عمليات شبرخيت 38-00-10-3، كوم حمادة 36-80-324، دمنهور 33-1-7-4-3-34. نتمنى لكم ولهم كل الخير أصدقائي المستمعين، وما زلنا وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية، وهؤلاء غنوا لنزار قباني. يا كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء اغضب اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء حطم أواني الزهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا حطم أواني الزهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا فكل ما تفعله سواه وكل ما تقوله سواه فكل ما تفعله سواه وكل ما تقوله سواه فأنت كالأطفال يا حبيبي يا حبيبي نحبهم نحبهم نحبهم نحبهم نحبهم مهما لنا أساءوا نحبهم مهما لنا أساءوا نحبهم مهما لنا أساءوا نحبهم مهما لنا أساءوا مهما لنا أساءوا عاوزني ليه انا اتأخر اعدد في النجوم واسهر وليلي عليا يتحسر وكل ما اقول انا بكبر تخليني على الهامش كأني طير كثير واسير جناحه تحته بيفرفر وبيرفرف خلص خالص عشان ذنبه انه كان خالص بقى خلصان خلاص كاشش ما تصحي شوية بقى حبة وتنسي الاسود صعبة تعبت سماعي لسكوتي سمعني صوتي احس بيه سمعني صوتي احس بيه وبان انا عايش احس بكلمتي بتنطق قوية مش كلام هاشش I'm عرايا هدت بحب امرأة سوايا حط مقواري السهر والمرايا هدت بحب امرأة سوايا فكل ما تفعله سواه وكل ما تقوله سواه فكل ما تفعله سواه وكل ما تقوله سواه فأنت كالأطفال يا حبيبي يا حبيبي نحبهم مهما لنا أساءوا نحبهم مهما لنا أساءوا نحبهم مهما لنا أساءوا نحبهم مهما لنا أساءوا مهما لنا أساءوا مهما لنا أساءوا نحبهم مللت مني اذهب اذهب اذهب اذهب إذا يوما مللت مني واتهم الأقدار واتهمني اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب إذا يوما مللت مني اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب إذا يوما مللت مني واتهم الأقدار دمعتي وحسني ما فإني سأكتفي بدمعتي بدمعتي وحسني فالصمت كبرياء والحزن كبرياء فالصمت كبرياء والحزن كبرياء أتعبك البقاء فالأرض فيها العطر والنساء اذهب إذا أتعبك البقاء فالأرض فيها العطر والنساء أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية. 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. الإسكندرية وساعتها 9 إلى موجزها على رأس الساعة. موجز التاسع حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة، وفيه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة معدلات تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المتقدمة للعام بالغاز الطبيعي، خاصة أن هناك تكلفات رئاسية بزيادة معدلات التسليم للمستحقين والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة في ضوء تزايد أعداد المتقدمين. استمرار جهود تطعيم كافة العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها. هكذا صرحت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي أكدت أنه مع زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى شملت أرض المعارض بمدينة نصر والبعوث الإسلامية بالإسكندرية ومبنى أكاديمية الفنون بالجيزة، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60,000 من المسافرين في اليوم الواحد. وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تؤكد أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محورا رئيسيا ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوق المحلي والخارجي. محافظ الإسكندرية يؤكد أنه تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات من شارع بكوس الرئيسي بحي شرق الذي كان يعاني من التعديات منذ 50 عام مضت. أخيرا، الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة تنظم حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 347 حالة إشغال بنطاق الشوارع والميادين بدمنهور ورشيد وأبو حمص ومدينة المحمودية. لقاؤنا الإخباري القادم مع النشرة الجوية في 10، شكرا لكم. هؤلاء غنوا لنزار قباني. قصيدتان لنزار كانتا من نصيب حليم، قصيدتان لنزار كانتا من نصيب حليم. الأولى رسالة من تحت الماء عام 73، وبعد نجاحها لفتت عبد الحليم قصيدة أخرى وهي قارئة الفنجان، إلا أن هناك كلمات فيها لم تعجبه فطلب من نزار شخصيا تغييرها، فكان له ذلك. بقي الملحن محمد الموجي يعمل سنتين على تلحين قارئة الفنجان ليغنيها حليم عام 67 بلحنين مختلفين، وهذا ما كان نادرا في الأغاني العربية.

تحرك ما بأخيلتي أصوغ شريعة العشاق أغنية ترددها سباياها على شفتي، فمن تأبى وتستعصي على حبي تزف بثوبها المجروح للصمت، فمن تأبى وتستعصي على حبي تذف بثوبها المجروح للصمت. أنا السلطان طوع بنان الدنيا، فلو أصفو يدق الناي أغنيتي، وتطلع في السماء شمسي مهللة إذا ناديتها لبت ندى صوتي، ويأتي البدر مكتملا ومختالا ويرقص رقصا نشواني بنافذتي، ويأتي البدر مكتملا ومختالا ويرقص رقص نشوان بنافذتي، ويسكرني الهوى ألهو بفاتنة تخال بأنها صارت معللتي، وحين أفيق من خمري أحولها لتمثال يزين غصن سوسنتي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي يا رغم أن الليل قد شلت يداه، ورغم أن الفجر قد لاحت خطاه، رغم أن الفجر لاحت خطاه، رغم أن الطير يصدح في سمائي، لا يزال الحب حلما أرى. هكذا هي الكلمات. يسمعني حين يراقصني كلمات ليس الكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زغزات زغزات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات. خداعة الكلمات لو تصغي لها ستحار في كلماتها وتفكر، تأتي إليك وفي داخلها أسى، لكنما ضحكاتها تتفجر. ما زلت أذكر دهشتي لما بكت وكأنها من فرحها تتحرر. يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، المطر الأسود في عيني في عيني يتساقط زخات زخات، يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات لمساء. أغنية وطنية واحدة غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم لشاعرنا نزار قباني، وكانت لمناسبة النكسة، لكن الأغنية لم تلقى الانتشار الكافي وقتها، علما أنها من ألحان من؟ ألحان دكتور محمد عبد الوهاب. هي واحدة من أهم الأغنيات التي قدمت للقضية الفلسطينية ووحدت المشاعر العربية، خصوصا أنها كانت بصوت من؟ صوت سومة كوكب الشرق. ولأم كلثوم أغنية ثانية من كلمات قباني ولها قصة غريبة محكية بصوت الإعلام الراحل وجدي الحكيم، وأرفق تسجيله الصوتي عن قصة هذه الأغنية ضمن الفيديو الموجود على منصة أم كلثوم على اليوتيوب، حيث قامت بتسجيل قصيدة عندي خطاب عاجل إليك لتهديها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصوتها، وهي من ألحان رياض الصنباطي. لكن بعد عملية التسجيل طلبت سومة عدم بس هذه الأغنية، ولكن ستبقى أغنية عندي بندقية من أجمل وأروع الأغنيات التي غنتها سومة للقدس وفلسطين. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النامية. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النوية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي عن وطن المحاط بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي، عن صوري، عن كل ركن دافئ وكل مزهرية إلى فلسطين. خذوني معكم معكم يا أيها الرجال، أريد أن أعيش وأموت كالرجال. أصبح عندي الآن بندقية. دمي عربي واسمي القدس، بحكي حكايتي اليوم والأمس من قبل ما أقولها حتى عليها، من قبل ما أقول حتى عليها تلاقوها واضحة وضوح الشمس على أرضي للمولى خليل. شال الحمل وهو تقيل، قال لنا ليه نعبد تماثيل؟ نعبد رب الحق وبس، نعبد رب الحق وبس. امتى الاقي الناس احرار والليل بقى يطلع لنهار ولا يبقاش حوالي حصار؟ ده اللي يخاف بالخوف ينتص. امتى تكون لنا ايد واحدة؟ امتى تكون ايدينا واحدة يجمعنا الدين ويا الوحدة؟ ولا نحتاج من دول مساعدة، دول عايزين ياكلونا وبس. بسأل كل بعيد وقريب، امتى جراحي تروق وطيب؟ ده انتوا معاكوا هلال وصليب، قالوا كتير ليه انتم خرس. ابحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، ابحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي، عن صوري، عن كل ركن دافئ وكل مزهرية إلى فلسطين. خذوني معكم معكم يا أيها الرجال، أريد أن أعيش وأموت كالرجال. أصبح عندي الآن بندقية. قولوا قولوا لمن أسأل عن قضيتي، بارودتي صارت لي القضية. مستمعينا الكرام، حين سمع الإخوان الرحباني بشهرة قباني وكلماته الساحرة، اتصل به طالبين منه أغنية للسيدة فيروز، وقد وثقت هذه الحكاية بمشهد من مسلسل نزار قباني الذي كتبه أمر الزمان علوش وأخرجه باسل الخطيب. فكانت أغنية لا تسألوني ما اسمه حبيبي، وهي ليست الأغنية الوحيدة التي غنتها فيروز لنزار، بل كان هناك موال دمشقي سبق أغنية لا تسألوني عام 63، وأيضا قصيدة بعنوان وشاية، إلا أن أشهر هذه الأغاني كانت قاطبة لا تسألوني. تسألوني اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيبي. ترونه في السواقي في رفة الفراشة العظيم ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العظيم في البحر في تنفس المراعي وفي غناء كل عندليب ترونه في ضحكة. وفي النهاية جلسنا نرسم الأحلام في زمن بلا ألوان، رسمنا فوق وجه الريح عصفورين في عش بلا جدران، أطل العش بين خمائل الصفصاف لؤلؤة بلا شطآن، نسينا الاسم والميلاد والعنوان، ومزقنا دفاترنا وألقينا هموم الأمس فوق شواطئ النسيان، وقلنا لن يجيء الحزن بعد الآن، رأينا الفرح بين عيوننا يحبو، رأينا الفرح بين عيوننا يحبو كطفل ضمه أبوان، رسمنا الحب فوق شفاهنا الظمأ، رسمنا الحب فوق شفاهنا الظمأ بلون الشوق والحرمان، رسمتك نجمة في الأفق تكبر كلما ابتعدت فألقاها بكل مكان، رسمتك في عيون الشمس أشجارا متوجة بنهر حنان، رسمتك واحة للعشق أسكنها وتسكنني ويهدأ عندها قلبان، هكذا دخلنا سويا مدرسة الحب. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرة ثانية. بلغة خاصة يقول لكم طارق عبد العزيز: ما تصورتش ان القلب الغالي سعني وانه حسسني فهمني سمعني، ما تصورتش. صعب بأن يعاد مرتين. ويقول حسن دسوقي: ما تصورتش ممكن انه يشد كياني يجذب روحي ويشعل حالي ويخليني أرق وأقبل يبقى منامي، ما تصورتش. شكرا ليك يا أبو علي. وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت، أنت حبيبتي أنت، أنت أنت أنت حبيبتي أنت. ما تصورتش حالي في بعده، قلبي القادر يبقى خاضع له، أنسى الدنيا وأنا بسمع له، وأما غيب عن عينه ينادي بطرفة عينه، أدوب وأطبع له يرضى غروري ويقرب ليا ويقدرني بجنة قربه. ما تصورتش، ما تصورتش. أحمد وهبي. حكايات من التراث. يا مكان يا مكان، حكايات حكايات حكايات، حكايات من التراث. يرويها مبروك عبد العزيز، تأليف فيفيان محمود، إخراج أمال صادق. في سالة الزمان والعصر والأوان، في مصر وفي أسبانيا وفي كل مكان في الدنيا، في الهند وفي بغداد وبحور السندباد، في كان يا مكان يا مكان، كان يا مكان يا مكان. كان سعيد بن طفيل طبيبا متميزا في صناعة الطب، وكان في خدمة أحمد بن طولون يصحبه في السفر والحضر، وطلب منه ابن طولون أن يكون طبيبا مقيما بالقصر وفي خدمة حريمه، فقال له سعيد: ليبن ذكي الروح قد علمته وهو حسن المعرفة بالطب، أرني إياه. فلتأذن له بالدخول فهو بالباب. أدخله أيها الحاجب. أمر مولاي. ها؟ لا لا لا، إنه شاب حسن الصورة لا يصلح لخدمة الحريم، أنا أحتاج لهن طبيبا حسن المعرفة قبيح الصورة. وخاف سعيد أن يختار غريبا فيعلو عليه عند الأمير، فأخذ خادمه هاشما وألبسه جبة وخفين وعينه للحريم. ما الذي نصبت هاشما له يا سعيد؟ في خدمة حريمه، لأن الأمير طلب رجلا قبيح الخلقة. إنك استرخصت الصنع، والله إن قويت يده ليرجعن إلى دناءة أصله. وتمكن هاشم من الحريم بصنعه لهن ما يوافقهن من أدويات الشحم، وما يحسن اللون ويغزر الشعر. ومرض ابن طولون وأدركه إسهال، والتمس طبيبه سعيدا. لقد خرج يا سيدي إلى ضيعته في أنطاكية. كيف تشغله ضيعته عن صحبتي وصحتي؟ فليعلم هذا الطبيب أنه سابقني إلى الموت، ولن يمكنه الاستمتاع بشيء من بعدي. والله يا سيدي ما في أطبائك مثل هاشم. مري بإحضاره في التو والحال. إنه بالجوار، فلتأذن له بالدخول. أذن له فليتفضل. جعلني الله فداءك يا أمير. ما الصواب يا هاشم في حالتي هذه؟ سأصنع لك دواء فيه شفاء بإذن الله. وما قولك بالعصيدة؟ إني أشتهيها. إنها مغذية ولها أثر حميد فيك. سوف آمر الخدم بصنعها في الحال يا سيدي، وسوف يكون شفاؤك على يد الطبيب هاشم بإذن الله. وأكل منها ابن طولون ونام، وكان الطبيب سعيد قد أوصاه بأكل السفرجل، فوجد السفرجل فأكله، ووجد العصيدة فأكلها، فتدافع الإسهال، وطلب ابن طولون الطبيب سعيدا فأتاه في الحال هذه المرة. لقد أكلت السفرجل للشبع ولم تأكله للعلاج، وأكلت عصيدة وهي ثقيلة على الأعضاء. يا ابن الشمطاء، تتركني لصبيك وأنا عليل وتفضل ضاحيتك علي؟ الآن أنا متعب وأنت صحيح البدن. يا حاجب يا حاجب مولاي، إلي بالسياط. وضربه بالسياط 200 صوت.